إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الإخوة الكرام، بعد ما بينا الضوابط التي لا بد أن تكون في العالم الذي نصب نفسه جامحا ومعدلا في التوفيق والتجريح، ثم بينا الكلام على العدالة وشروط العدالة، يبقى لنا الكلام على الشق الثاني ألا وهو الضبط. الشق الثاني ألا وهو الضبط، لأن الراوي لا يكون ثقة إلا جمع بين أمرين جليلين، بين عدالة وضبط وحفظ الأنقاض وتثبت، وهذا الذي سنبينه إشارة اليوم، وبعد ذلك إن شاء الله نحاول قدر الإمكان أن نسدد السهام على هذه المسألة الأسبوع القادم، ونطيل ولا نرضى بالتقليد. طيب، الضبط، الضبط لغة، قال ابن منظور: الضبط لزوم الشيء وحبسه، لزوم الشيء وحبسه. وقال ليس: الضبط هو لزوم الشيء لا يفارقه في كل شيء، وضبط الشيء حفظه بالحزم. وفي الاصطلاح الضبط معناه الحفظ واليقظة في حالتي الأداء والتحمل من غير سهو ولا شك ولا غفلة. في حالة التحمل لابد من ضبط، الضبط هو التيقظ مع قوة الحافظة. ولذلك كان بعضهم يقولون وينكرون على بعض الرواة، انت لو قرأت في الكلام على الرواة يقولون: وكان ينام عند الدرس او عند كتابة الدرس، عنده نعاس، يأتيه النعاس عند الدرس، وهذا الحمد لله موجود في الجميع. فهذا قطع في الرواة، يعني كانوا يقولون: وكان يأتيه النعاس عند الدرس، وكان يأتيه النعاس عند الدرس، حتى لو كان ثقة عند الناس يجعلونه ينزل لدرجة الحسن حتى ما يكون لدرجة الصح. فهو لابد من الضبط، ضبط حين التحمل وضبط حين الأداء. بعض العلماء يقولون الضبط حين التحمل هذا غير لازم، لأن احنا أهم شيء عندنا عندما يؤدي، الضبط عندنا في الأداء، فهو حتى لو تحمل كان بينام وبيكتب وهو بينام، لما يؤدي إذا وجدناه ضبط النص الذي قاله الشيخ المحدث طلع بنفسه فهذا لا يقدح فيه. لما؟ لأنه أدى ما نريد، أدى ووافق العلماء الثقات الأثبات، فلا يكون قطحا. لكن كما قلت لكم، يعني حتى النعينة كانوا قالوا عنه في بعض المجالس كان له نعاس، لكن هنا الله يؤتي ملكه من يشاء، وهذا فضل الله فيما شاء. في منهم من كان يغط في النوم وهو في مجلس التحديث ويرجع يحدث بكل ما حدث الشيخ، وهذا حدث في المزي. ابن كثير كان يتكلم عن المزي يقول: وسبحان الله، فكان ينام واصحابه يكتبون، فهم ياتيهم الغفله وهم يكتبون وهو يقوم يحدث بكل ما حدث الشيخ. يعني اذا جت طبعا مش نام، بينام بشخر، يعني اخوه يعني جات له الغفله، هو جاب النعاس وهو يحدث المحدث، لكن هو يعني فضل ذهنه حاضر يحفظ ولا ينسى، وحتى لو النعاس اتاه. لكن بقى كثير ما تجد الاخوه كما قلنا في الدرس شغال جايب خشبه طويله حاططها امام فمه، يعني الحمد لله ان هو يغفل، لكن هذا ما يصح. انت لابد تكون نشاطا في طلب العلم، طلب العلم ما يصح فيه التثاؤب ولا يصح فيه ان تظهر انك تريد النوم. طب ان كنت تريد النوم في درس العلم تريد السهر فين؟ امام الملاهي؟ فهو اذا كنت انت في درس العلم هتنام، يبقى انت ما في، مش يبقى بعد ذلك انما تحدث، انما تدرس، الكل سينام وانت لن تصل الى خيريه بان توصل العلم للناس، لانك لن تضبط ولن تتقن. فلذلك كانوا ينكرون الا من ولدوا انه عند اداء يرونه ضابطا ثقة ثبتا يوافق العلماء، مع انه كان يأتيه النعاس في المجالس. وكما قلنا هذه من النوادر، المزي وغير المزي وابن عيينة والدارقطني، هؤلاء من نوادر الزمن. يعني الدارقطني كما قال عنه كان يسمع الدرس ويكتب درس ويصحح درس، فمين كيف؟ يعني يسمع شيء ويحفظه ويكتب شيء اخر ويتقنه ويصحح شيء اخر بيعرض عليه، هذا منهج. ما تقول لي مخالف لظاهر قول الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لابد ان يكون هذه الآية تأويل. ايش هو التأويل؟ هي المسألة حقا على الاعتقاد. المسألة حقا على الاعتقاد لا يجمع بين النفاق والإيمان. إن كان النفاق يشوبه فقط لا يجمع بين اعتقادين، أما أن يجمع بين خيرات وجد. ولذلك ابن القيم كان نقل أن عمر بن الخطاب كان يخطط الحرب وهو يصلي، وفرع على ذلك أن ممكن الإنسان يحل مسألة علمية معقدة وهو في الصلاة. طبعا تأويل هذا عشان ما تندهشوش، هذا اسمه إيش؟ اسمه ذكر. أليس من الذكر؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لا شغلة؟ إيش شغل الصلاة؟ الذكر، وهذا من الذكر. يعني هذا التوجيه الذي يمكن أن يوجه بأن كيف عمر كان يفعل ذلك، وكان ينظر في الشعر، هل أتى ما أتى؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في الشعر، هل أتى ما أتى؟ وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن الضبط والحفظ واليقظة عند التحمل عند الأداء من غير شك ولا سهو ولا غفلة. طبعا علماءنا المتقدمين تضرب بين الأمثال في بل أروع الأمثلة في مسألة الحفظ والإتقان. يعني كان الشعبي يقول ما كتبت سوداء في بيضاء، ما جلس مجلسا إلا وخرج وهو يحفظ هذا المجلس. كما كان لأبي هريرة رضي الله كان يشتد عليه حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فشكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يرزقنا ما رزقه، ما أسأل الله أن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس الأعلى. فشكى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابسط ثوبك، فبسط ثوبه ثم وضع يده على صدره. فما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بحديث إلا حفظه أبو هريرة رضي الله، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعد علي الحديث فقط. ولذلك كان أيضا الزهري يقول ما حدثني أحد بحديث فقلت له أعده علي. انتهى الموضوع. إذا حدث بالحديث حفر في صدره، وهذا فضل الله يؤتيه من شاء، وهذا من الله جل وعلا حفظا لدينه الذي ولاه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هنا من الكتاب والسنة. وكان كما قلت كثير الإمام أحمد بن حنبل لما درسه أبو زرعة فقال لابنه عبد الله، قال له أبوك يحفظ ألف ألف حديث. قال وما أدراك ألف ألف حديث؟ هتقعد ألف ألف سنة تعرفها هل حفظها ولا ما حفظها؟ كيف عرفت أنه حفظ ألف ألف حديث؟ قال درسته أو درسته بالأحاديث، يعطيني أبواب، يعطيني الحديث ويقول له باب الطهارة فيجيب له كل أحاديث باب الطهارة بالأسانيد، أو كان يعطيه أسانيد فيعطيه أحاديث الأبواب. قال درسته عنده ألف ألف حديث. وأيضا العلماء عندما أرخوا قالوا أبو زرعة وأبو حاتم أحفظ من البخاري، يعني أوسع حفظا، خلينا نقول الكلام يكون بدقة، أوسع حفظا من البخاري. فهم حفظ ثقات أثبات. حتى أبو زرعة لما أبو مسلم الإمام مسلم أعطاه صحيح مسلم يعني يعطي رأيه، قال هؤلاء القوم أرادوا أن يتزببوا قبل أن يتحصرنوا، أو قال أرادوا أن يتصدروا على مين؟ على مسلم. أبو زرعة ما كان هينا في الحفظ، لكن طبعا الحمد لله أن حفظ الله لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم. وهذه كلمات كما قلنا الأقران لا يؤخذ الكلام بعضهم ببعض، ولكن الإمام مسلم لحفظ والإخلاص نشر الله كتابه بين الألام. غرض المقصود هذا حفظ هؤلاء العلماء الأذان الثوري. وقلنا أكثر من مرة عندما كان يأتي المدينة يذهب إلى عبد الرحمن بن مهدي يقول له ائتني بمن يدارسني، فأتاه بمن؟ صاعقة الحفظ ابن القطان. كان ثوري يأتي فيقول ابن مهدي ائتنا بمن يذاكر، فأتى ابن القطان فقال اجلس مع ابن أخيك. واجلس مع أخيك، جلس معه طيلة الليل من العشاء إلى الفجر يذاكره، يعطيه الحديث فيعطيه الإسناد، يعطيه الإسناد فيعطيه الحديث. فلما بزغ الفجر قال عبد الرحمن بن مهدي الثوري السلام عليك يا إمام، أو قال السلام عليك، كيف وجدت صاحبا؟ قال اذهب به عني فقد وجدته شيطانا صاعقة في الحفظ، ما في حديث إلا ويجره جرا كأنه بين شفتيه كالماء الذي يسير. فعلماءنا كانوا أحفظ الناس وأوثق الناس حفظا، حفظ الصدر وحفظ الكتاب. كما سنبين كيف يعرف حفظ الصدر، كيف يعرف حفظ الكتاب، وأنواع الضبط وضبط الصدر ضبط الكتاب. هذا نصل الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.